حبك من جديد ومن أول، ودربي أنا ما يفارق بيوم دربك. إن جيت تايه وعلي أنا تسأل، قلبك مكاني ساكن وسط قلبك. كل يوم حبك من جديد ومن أول، ودربي أنا ما يفارق بيوم دربك. يا بختي قمر دايما فيك تكمل، يا بختي شعر فيك ونايم بجنبك. لا من تمنيت الصعب لك بيسهل، أمرت